يعني هم يتكلمون اليوم في فوائد الرياضة على قضية الحماية من أمراض القلب وحتى مقاومة السرطان وتخفيض ارتفاع ضغط الدم ومعالجة السكر وفائدتها لهذه العضلة في بدن الإنسان، وأن المشي والسباحة تقويها، وأن الرياضة تساعد على الصبر والتحمل، اكتساب أيضا أخلاق وتنمية هذه الأخلاق الحسنة، وأنها مفتاح للتحكم في وزن الجسم، وقضية حرق السعرات الحرارية الزائدة. ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد قال: الحركة هي عماد الرياضة، وتخلص الجسم من رواسب وفضلات الطعام بشكل طبيعي، وتعود البدن الخفة والنشاط وتجعله قابلا للغذاء، وتصلب المفاصل وتقوي الأوتار والعضلات والرباطات، وتؤمن من جميع الأمراض المادية، وتؤمن وأكثر الأمراض المزاجية إذا استعمل القدر المعتدل منها في دقة. وقال: كل عضو له رياضة خاصة يقوى بها، وأما ركوب الخيل ورمي النشاب والصراع والمسابقة على الأقدام فرياضة للبدن كله، وهي قالعة لأمراض مزمنة. زاد المعاد مجلد الرابع. عدم ممارسة النشاط الرياضي يسبب خمولا وكسلا، يضعف العضلات، يصعب على القلب والرئة القيام بوظيفتيهما، يتعب لأقل مجهود، الإرهاق السريع، القلق، التوتر، الأرق، ظهور أمراض الرفاهية كالسكري وارتفاع الضغط، أمراض القلب والشرايين، وهشاشة العظام، تيبس المفاصل. ولذلك قال السلف: في الحركة بركة.